الثانية بالإذاعة الوطنية موجز إخبارية. أهلا بكم، وعيدكم مبارك سعيد. أدى مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن وبصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يومه الجمعة 10 من ذي الحجة الموافق 31 من يوليوز بالإقامة الملكية بالمضيق صلاة عيد الأضحى المبارك، واحتراما من جلالة الملك أعزه الله للتدابير الصحية المتخذة للحد من انتشار جائحة كورونا. فقد أبى جلالته إلى أن يؤدي صلاة العيد بدون خطبة كسائر أفراد شعبه الوفي. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام، فيما قام الإمام بنحر الأضحية الثانية. حفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به الذكر الحكيم وأدام على جلالته نعمة الصحة والسلامة وطول العمر، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. ويحتفل المغرب اليوم بأول أيام عيد الأضحى المبارك، وبهذه المناسبة أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس عفوه السامي عن 752 شخصا محكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده برقية تهاني وتبريك إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية. وضمن جلالة الملك هذه البرقيات أطيب متمنيات جلالته لملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بموفور الصحة والعافية والهناء، مقرونة بأصدق دعواته لله عز وجل بأن يعيد هذا العيد المبارك على أمتنا الإسلامية وهي تنعم بالأمن والسلام والرخاء. كما توصل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقيات تهاني وتبريك من رؤساء وملوك عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. واستقبال عيد الأضحى يأتي وسط أجواء يسودها الحذر بسبب جائحة فيروس كورونا التي يتخبط فيها العالم، ووسط إجراءات صحية وتدابير وقائية مشددة ضد مرض كوفيد 19، بدأت أعداد محدودة من الحجاج منذ فجر اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك أداء نسك رمي الجمرات في مشعر منى قبل نحر الهدي ثم الحلق أو التقصير. السلطة السعودية أكدت نجاح خطة نفرة الحجاج من مشعر عرفة إلى مزدلفة للمحافظة على سلامة الحجاج والخروج من موسم حج صحي وآمن. نهاية الموجز، إلى اللقاء. عيد الأضحى أو العيد الكبير هو مناسبة الفرحة. فهاد العيد كنخلفوا نفايات كثيرة اللي يمكن تضرب صحة الإنسان والبيئة إلا ما تعاملناش معها مسؤولية. إذن شنو المعمول باش الفرحة ديالنا تكون كاملة؟ ما نلوحوش المخلفات ديال الذبيحة في القوادس باش ما تخنقش. نتجنبوا كل السلوكات اللي يمكن لها تأثر سلبيا على البيئة والجمالية ديال الحومة والمدينة ديالنا. نوضعوا نفايات في أكياس ونسدوها مزيان ونحطوها في قلب صناديق القمامة، ونراعي وقت مرور شاحنات النظافة، وما نساوش البطانة، ما نجرحوهاش، نرشوها بالملح ونعزلوها في مكان مهوي باش يمكن نستافدوا منها. وهكذا نكونوا سهلنا عمل خوتنا اللي كيجمعوا البطين واللي كيشتغلوا بقطاع النظافة. وفي هذه المرحلة الدقيقة اللي كتطلب الحذر واليقظة للحد من انتشار فيروس كورونا، خاصنا نتاخدوا جميع الإجراءات الوقائية المعتمدة باش نتجنبوا العدوى، وما نتعاملوا غير مع الناس اللي كيحملوا رخص الذبح المسلمة من السلطات المختصة. نحتفلوا بعيدنا ونحافظوا على بيئتنا وصحتنا، وعيد مبارك نظيف. أسرة الإذاعة الوطنية تتمنى لمستمعيها الكرام عيد مبارك سعيد. أعطيني رأيك. يهمك موضوع اليوم، لديك رأي. أعطيني رأيك. أهلا بكم مستمعينا مستمعاتنا في حلقة جديدة من أعطيني رأيك على أمواج الإذاعة الوطنية، وعيدكم مبارك سعيد. في هذه الحلقة وهذا البث المباشر لكم مني أجمل تحية، ومن طاقم هذه الحصة أميمة فتوحي في الهندسة الصوتية، حفيظ المحمدي في الإخراج. الإذاعة الوطنية هذا الفضاء المفتوح لكم مستمعينا مستمعاتنا، نواصل فيه التفاعل معكم خلال هذا اليوم الخاص، يوم عيد الأضحى المبارك، الذي نتمنى أن يدخل عليكم بموفور الصحة والعافية. خلال هذه الحصة مستمعينا مستمعاتنا التي ستتواصل إلى حدود الساعة الرابعة، سنتفاعل معكم، سنستقبل مكالماتكم ومشاركاتكم حول هذا العيد، عيد الأضحى، ماذا يمثل بالنسبة لكم؟ ما هي العادات التي تسهرون على تطبيقها وعلى احترامها خلال هذه المناسبة؟ ما هي الطقوس التي ترافق هذا اليوم بالنسبة لكم؟ وما هي أهمية أهم شيء في هذا العيد بالنسبة لكم؟ شاركونا مستمعينا مستمعاتنا بآرائكم على الرقم 0537 70 59 30. وعيدكم مبارك سعيد بمفوض الصحة والعافية. ونواصل المستمعين ومستمعاتنا هذه الحصة المباشرة على أمواج الإذاعة الوطنية، ونستقبل مكالماتكم مستمعينا ومستمعاتنا. وأبدأ بعبد اللطيف من سيدي بنوض. سي عبد اللطيف، مساء الخير أستاذة خديجة، عيد مبارك سعيد عليك وعلى بالصحة والعافية على جميع الطاقم الإذاعة الوطنية وجميع المستمعين والمستمعات. شكرا جزيلا ولا صاحب الجلالة إن شاء الله تعالى بالصحة والعافية إن شاء الله. شكرا جزيلا. إذن العادات ديال هذا العيد أستاذة، ديال عيد الأضحى، فهي تختلف يعني من منطقة إلى منطقة ومن دوار إلى دوار، من بلاصة إلى بلاصة. فهنا بإثنين الغربية إقليم سد بنور، يعني العادة عادة ديال عيد الأضحى فهي كتبقى عادة يعني تقليدية قديمة. كاين في الصباح يعني كل واحد شنو كيدير في الفطور ديال الصباح أستاذ خديجة. نعم. كاين اللي كيدير الشفانج، البغرير، المسمان، الرغيف، يعني المأكولات ديال الإفطار معروفة. كاين اللي كيدير عاوتاني الشعرية، كل واحد شنو كيدير يعني هذه في الفطور. ثم بعد الذبيحة يعني كاين الشواء كما معروفه، معروفين الكبدة. كاين بعض العادات اللي كتكون في مع يعني في اليوم الثاني مع الصباح مثلا، الناس كيديروا الكسكس، يعني كيديروا اما الراس ولا الرجلين. يعني كاين بعض العادات الأستاذة اللي هي جميلة جدا. وثم هاد المناسبة ديال العيد الأضحى يعني كتختلف على باقي المناسبات اللي مرت في ظل هاد الجائحة. نعم. يعني حتى التواصل كيكون يعني قليل، وكيكون يعني تباعد في ظل هاد الجائحة. نعم، احتياط لابد منه. نعم، فهي كتبقى عادات جميلة جدا وطيبة، وكتجسد يعني التواصل اللي كيبقى بين الأهل والأحباب وصلة الرحيم. هذا دور مهم جدا ديال صلة الرحيم كتكون في هاد المناسبات. حتى مثلا أو اللي كان شي خصام بين شي عائلة كيكون يعني الصلح، هذا هو الجميل في مثل هذه المناسبات، أن يكون التصالح بين الناس من خاصمين إلى آخره. نعم نعم، شكرا. باش ما نطولش أستاذ، نخلي فرصة للمستمعين. شكرا جزيلا سي عبد اللطيف. شكرا، بارك الله فيك. شكرا جزيلا، كنت معنا من سيدي بنور. ونتحول الآن لمراكش. سي محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام. مباركم سعيد. علينا وعليك، الله يبارك فيك بالصحة والعافية. خيرين في الصحة والعافية. الحمد لله، الله يبارك فيك، مرحبا. أنا وهني وصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله بعيده السعيد، وأتمنى له الشفاء العاجل إن شاء الله. آمين. بجاه القرآن العظيم على من نزل. ثم أبارك له العيد أولا، وأنتم طقم الإذاعة كله أحييكم وأبارك لكم العيد. شكرا. الأضحى المبارك. شكرا، مرحبا. وشكرا على هذا البرنامج الذي هو برنامج التواصل في حد ذاته إن شاء الله. نعم، شكرا. أما فيما نعم. يخص العيد، العيد أولا صلاة العيد في المنازل، لأن هذا الكورون ولا اسميته الجائحة. نعم. الجائحة. جائحة. أحد من عبادة الناس. ثم صلينا صلاة العيد في المنازل. المنزل. ثم ذبحنا الأضحية. ثم أذبحنا الأضحية إن شاء الله. ونشرع الآن نشرع في صناعة في الزنان، ونديروا ضربة الزنان إن شاء الله. نعم. وتقوص العيد هي هذه، ثم تقوص وتشرع فيه العبادات. نعم. من صلاة الظهر إن شاء الله، حينما يصلي الإنسان الظهر يكبر أربعة تكبيرات إلى أن تتم ثلاثة أيام إن شاء الله. نعم. وهذا في كل ما أستطيع أن أقوله. وأشكركم في هذا البرنامج. أشكركم في هذا البرنامج إن شاء الله. نعم، صحة وراحة، تحياتي لك ولكل ساكنة مدينة مراكش. وأتحول لوزن. وزن معي ملالي، السلام عليكم. مساء الخير أستاذة الكريمة. أهلا بك. وكذلك مساء الخير على كافة المواطنين والمواطنات من طنجة الكويرة ومسجد الكويرة. وعيد مبارك سعيد، نتمنى لكم الصحة والعافية والهناء أختي. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. كنهني صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، كنقول له عيد مبارك سعيد ليه والأسرة العلوية دياله، مولاي الحسن، خديجة، مولاي رشيد، وكل أسرة العلوية. شكرا. نعم. وأنتم أيضا كذلك أختي كنحييكم وكنقدم لكم الشكر جزيلا يعني مهم إذاعة وطنية يعني كبرنا معها يعني يعني ولفنا بكم وكنفاجئوا بكم أستاذة الكريمة والله القسم كنفاجئوا علينا بالله. العفو شكرا جزيلا شكرا على وفائك للإذاعة الوطنية وحنا من خلال هاد المكالمات وهاد الهاتف اللي كنفتحوه للمستمعين كنصلوا معكم الرحيم أيضا بهذه المناسبة الكريمة. مرحبا مرحبا بارك الله في أستاذة. بالنسبة للطقوس ديال العيد أستاذة في الصباح الحمد لله كاين اللي كيدير مسمن كاين اللي كيدير مهم كل واحد وشنو كيدير فهمتي ولا لا؟ نعم والحمد لله ملي كيوصل وقت الذبيحه وداك الشيء كل واحد كيذبح الحولي ديالو والانسان كيدير داك الشيء اللي كيديروا الناس وصافي فهمتي ولا لا استاذه وشكرا شكرا وبالصحه والعافيه شكرا جزيلا شكرا وسنستقيل المزيد من المكالمات الهاتفيه للمستمعين والمستمعات من خلال هذا الفضاء المفتوح للجميع اثير الاذاعه الوطنيه 0537 70 59 39.

ونواصل مستمعينا مستمعاتنا هذه الحلقة المباشرة على أمواج الإذاعة الوطنية، ونستقبل المزيد من المكالمات الهاتفية لكم مستمعينا مستمعاتنا. نتوقف الآن بشاون نتواصل مع السي أحمد. السي أحمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. مبارك وسعيد علينا وعليك بالصحة والعافية. كل عام وأنتم بخير. وأنتم كذلك. وشكراً على هذه الإذاعة الوطنية. مرحبا سيدي، شكرا شكرا على وفائك للإذاعة الوطنية، شكرا. مرحبا. الله يبارك. مرحبا. لا احنا عندنا العادة ديالنا ديال الذبيحة هذا العيد. نعم. كنا كنخرجوا من الجامع باش يكون الفقيه هنا، كنا كنخرجوا من الجامع دابا ما كاين لا فقيه لا والو، المساجد كلشي مسدود. نعم. كنا كنخرجوا بالخبز ونجمعوا وناكلوا البيض المسلوق وناكلوا السمين والعسل. نعم. اه ونصلوا العيد ونقولوا حمدناك شاكرناك ونباركوا العيد ونتفرقوا. نعم. اش من منطقه انت في الشاون سي احمد؟ نعم. اش من منطقه انت يا في الشاون؟ انا اقليم الشاون دائره زرتازا قياده فيفي جماعه بني فغلم دوار بلاط. قياده فيفي. نعم. جماعه بني فغلم. نعم. دوار بلاط. نعم. نعم. نعم. عندكم طبيعة طبيعة جميلة سي أحمد، طبيعة جميلة. طبيعة جميلة تبارك الله، الهندي الكرموس على شمال ساريتي. نعم. الشهيوات موجود الحمد لله. نعم. وكيف كدوزوا هذا العيد هذا؟ عيد الكبير اللي كدوزوا؟ الحمد لله ما عندك ما نعمل نمشي مع الوقت. كدبحوا جدي ياك؟ ذبحنا الحولي. الحولي ذبحتوه. لكن عاده ديك المنطقه كلهم اكثريه كيذبحوا جدي. ايوا الناس في السكر كلهم كيذبحوا جدي. نعم. دابا كان مبارك العيد لشي عائله ومبارك العيد لصاحب الجلاله الملك محمد السادس. مرحبا. عيد مبارك سعيد ويطول ربي في العمر والاسره ديالو كامله. امين. مرحبا شكرا جزيلا. مبارككم العيد كامل بكم والتوفيق كامل بكم الجامع ان شاء الله. شكرا جزيلا بالصحه والعافيه وشكرا على اتصالك. نتواصلوا الان مع مستمع اخر من رحمنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا بك. كيداير اخي خديجه بخير؟ الحمد لله لاباس فيك. شكون معايا؟ ابو بكر. اي ابو بكر هو هذا. مرحبا سيدي. مرحبا. الله يكبر بك بارك الله فيك. تحيه لك وتحيه للطاقم المرافق لك. تحية لك أيضا تايا وكل المستمعين والمستمعات. الله يكبر بك وعيد مبارك وسعيد. علينا وعليك بالصحة والعافية. نعم سيدي. أم مجرد خارجة بخير. الحمد لله لبارك فيك. شكرا على اتصالك. الله حفظك. بمناسبة عيد العرش وعيد الأضحى المبارك كنقدموا التحية صاحب الجلالة. مرحبا. الله ينصره ويطول في عمره دياله. آمين يا رب. أختي بالنسبة لسيدي التقاليد والعادات. نعم. ما بقى الحمد لله الامر غادي مزيان. بالنسبه للبارح بالليل. نعم. كنحنيو الدريه الصغار باش كيديروا الحنا وكيفرحوا بهم. وكيحاولوا كيحنيو الضحيه ديال العيد. واليوم الصباح كانوا النساء في الصباح كيطيبوا الفطور. وحنا كنصليو صلاه العيد. ومن بعد صلاه العيد الحمد لله كندبحوا الاضحيه ديالنا. نعم. كنشوي وكنعيطو وكنكون مع الجيران والاهل والاحباب وكلشي كنقدمو لي التحية الصباح. وبصحة وراحة سي بوبكر. شكرا جزيلا على تواصلك مع الإذاعة الوطنية، وسنستقل مزيد من المكالمات الهاتفية للمستمعين والمستمعات في هذا الفضاء المفتوح للجميع. الإذاعة الوطنية على رقم 0537 70 59 39. صوتك الجليلة تعطيني ما طلبت في هذا الليلة. Bye.